لأن الله عز وجل قال أذلة على المؤمنين ليس مما استنه ولا ضعف، ولكنه في الوقت ذاته أعدة على الكافرين. واليوم بمشيئة الله تعالى نفس سوية، كيف تعود الرحمة بيننا وبين بعضنا؟ كلنا يرحم ولده ويرحم زوجه ويرحم ذوي رحمه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القصير إن الله عز وجل ينزل رحمته على الرحيم، هذا معنى الحديث. فقال الصحابة يا رسول الله كلنا يرحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن يرحم أحدكم ذوي رحمه أو أقاربه، ولكن رحمة عامة الناس. افتح حضرتك وفرق قلبك وخذ هذا الكلام لك وحدك، واسمح لي ان اطرح هذا السؤال عليك يا جميعا، الكبير والصغير، الرجل والمراه، الغني والفقير، بحاجه الى كف رحيم يعطف عليك. الستنا جميعا في حاجه الى وجه تشوش؟ ألسنا جميعا في حاجة إلى من يسأل عنا، إلى من يقدم لنا ولا ينتظر منا أن يأخذ؟ كلنا هذا الرجل والله نحتاج جميعا إلى من يسأل عنا ويضحك في وجهنا ويقدم لنا صلاحا معروف ولا ينتظر لذلك جزاء. وهذا الأمر واجب على كل مسلم تجاه أخيه، ولكنه في حق الدعاء والعلماء أوجب. وتذكروا جميعا قول الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تذكروا جميعا قول الله يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. كلنا ينتظر هذا الإنسان الذي يأخذ بيده ويساعده ويترفق به ويحسن إليه، ولا ينتظر دون ذلك مقابل. أحبتي في الله، كيف تعود الرحمة بيننا وبين بعضنا البعض؟ بالرزق. وهذا هو حديث اليوم، الرزق هو المفتاح الأول وهو الخطوة الأولى لعودة الرحمة، ثم الأخوة الإيمانية التي تجمع بين أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أقصاها إلى أقصاها. خذ هذا الحديث وانشغل به اليوم، وحاول أن تعالج هذا الحديث وتحوله إلى سلوك عملي. قال صلى الله عليه وسلم إن الله رضي يحب الرزق، يحب الرزق، وفي رواية يحب الرزق من أمر كله، ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العمر، وفي رواية ويعطي على الرزق ما لا يعطي على سواه. ربكم ذو رحمة واسعة رفيق يحب الرزق من أمر كله. ولعلكم تذكرون ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاءه عمير بن وهب شيطان قريش، فهش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وحاواه، فتحول عمير من شيطان قريشي إلى صحابي داعي إلى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرزق ما لا يعطي على غيره أو ما لا يعطي على العمر. والرواية متعددة. هذا الحديث حوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقع عمله. والذي يقرأ سيرة النبي الذي أمرنا باتباعه واقتفاء أثره ومنهاجه يحول الرزق إلى سلوك مع كل أصحابه. انظروا محمد صلى الله عليه وسلم القائد الأعمى المشغول بالفتوحات وبدعوة الناس، أصحابه يعذبون والوحي يتنزل عليه، مع ذلك ما كان يقبل على الرزق أبدا. جاءت الرواية والرواية الصحيحين أن امرأة يقال انها من الانصار، كان في عقلها شيء، في عقلها فلك، امرأة مجنونة ينقص بعض الحكمة، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لي عندك حاجة، عزت مطلعة بلغة النهاردة تعمل ايه؟ هتدفع فلوس لك منه، ده مجنون. امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لي عندك حاجة، لي ليس حاجة، فماذا يصنع الذي قال الله لي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم؟ قال لهذه المرأة انظري أي صفة يا فلان، يكنيها يكنيها لا يفهم ولا يحدث من أي الطرق أو من أي السكك تريدون أن أقضي حاجتك يا أم فلان، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد. ألسنا لنا في رسول الله أسوة حسنة؟ صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله الذي يأتيه خدم في كل صباح يحملون الآنية فيها الماء، وربما كان هذا الماء ثالث كقطع الثلج، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده في كل إناء ليصيبه شيء من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت في مكان النبي ماذا كنت أقول؟ جو برد، إيدي هتشف، طب هو إناء واحد تكف على بعض؟ لا، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يضع يده في كل إناء رزقا بالخدم ورزقا بأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال عن نفسه إن الله جل وعلا لم يبعثني معنفا ولا متعنفا ولكن بعثني معلما ميسرا. لسه في هذا الحديث، فكلنا من اصل اما معلم او متعلم، انك اما ان تكون والد او ابن، وبعد قليل تطرق دور الابن وتتحول الى والد ومربي ومعلم. اعمل بهذا الحديث والله تجد عجبا، تجد عجبا العتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لن يبعثني معلما ولا متعلما ولكن بعثني معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم. وما قصة الأعرابي الذي نال بمثله عنكم ببعيد؟ هم به الصحابة، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول دعوه اتركوه لا تقطعوا عنه مولده، ولكن إذا قضى حاجته في أي مكان يقضي هذا الأعرابي حاجته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآن من يشتري العصي وخراطيم المياه لضرب الأطفال في المساجد، هم أطفال لا يعقلون، فنطلبهم من المساجد فإذا في الشوارع أو رفقاء الدوس أو مقاهي، ثم بعد ذلك يقول ما هذا الذي ما هذا الذي يحيا في الدين؟ أي أطفال هؤلاء؟ من هم شياطين؟ لم يجدوا منا رزقا ولا حقا ولا حنانا، فوجدوا في الشوارع خير بلاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تقطعوا عن مولده، إذا قضى حاجته فأريقوا عليها ذنوبا من الله. وانتهت المسألة، إنما بعثت أو بعثني الله جل وعلا معلما ميسرا. خذوا هذا الموقف، علمنا نصدق هذا القصد مع أبنائنا، ثم مع ذوي أرحامنا، ثم مع بعضنا لبعض. معاوية بن حجر السلمي يقول بيننا أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جماعة، إذ عطس رجل من القوم، واحد من أصحاب النبي عطس، فقال معاوية رضي الله عنه يرحمك الله لا يعني الحب، يقول معاوية فرمان الناس بأبصاره كل واحد يبص على يديه، فقال معاوية واسكت أميها أو واسكت أمها، يعني أصبت مصيبة فلا قلت حاجة غلط، فقلت القوم ما لكم ترموني بأبصاركم بالبصريات فأخذوا يظلمون على أفكارهم فلما علمت أنهم يريدون حساب وأن أصحاب النبي فصل عليه صلى الله عليه وسلم في صف جماعة اتبعتهم فقال له معاوية يرحمك الله تكلم في الصلاة أصحاب النبي نظروا إلى معاوية كلهم في وقت واحد نظروا إلى معاوية فقال معاوية هلك وسكت الله هذه الكلمة معناها أنني هلك ارتكبت أمرا عظيما فقلت لهم ما لهم تنظرون إلي بأبصاركم فأخذوا يضربون على أسنانهم فلما علمت أنهم يريدون احتجاجي فلم نزعت الصلاة ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاوية والله ما وجدت معلما قط ولا بعد أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم والله لا كهرني ولا ضربني ولا كسبني وإنما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن وصدق الله ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك هل فات الرحمة من قلوبنا؟ هل أصبحنا جميعاً بلا رزق؟ لا والله ما زال الخير فينا والخير والحمد لله أكثر مما نتوقع ومما نتصور والدليل على ذلك انظر إلى خالد إذا حدث حادث طريق ماذا يصنع أبناء هذا المجتمع؟ المجتمع المصري بصفة خاصة كلهم يقف ويقدم المساعدة ويأذن على أخيه ويتصل بالإسعاف ويحاول قدر الاستطاعة تقصير النجدة لماذا؟ هذا المصاب ليس أخاً له ولا قريباً له ولكنها الرحمة التي ما زالت في قلوبنا ولكن أيها الأحبة غطت عليها المادية التي أخذنا ننهز وراءها أنا الليل وأطراف النهار ما زالت الرحمة في قلوبنا والذي ينظر في الجيل الأول الذي رضاه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رزق له في كل شيء من الشريك به إلا عمر بن الخطاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشريك فيه إلا من عمر ومع ذلك عمر كان يقصر رحمة ورفقة ورفقا على رعيته أتاه شاب صغير يقسم لأمير المؤمنين ولا حظ كان عمر أمير المؤمنين ما كان بصارا ولا فارغا ولا خاليا من العمل وإنما كان أمير المؤمنين يهتم بأمر الصغير والكبير حتى الدواب والحيوانات أعزكم الله فأتاه هذا الشاب يقدم له صدقة مال فقال عمر بارك الله لك في مالك فقال الشاب وأهلي أمير المؤمنين فقال عمر ألك أهل أنت متدوب فقال إن شاء الله يكون لي أهل فقال عمر وأهلك إن شاء الله عندما تنظر في هذه الواقعة تقول هذا الشاب يستخف أو يضيع شيئا من وقت أمير المؤمنين وقته ليس ملكا لا ملكا لرعيته ومع ذلك عمر نظر إلى هذا الشاب شاب عمره 10 سنوات أكثر أو أقل المهم أن هيئته يتضح في خلالها أنه غير متزوج ومع ذلك لما قال وأهلي قال عمر وأهلك إن شاء الله رزقا لأمتي وتعليما لكل معلم ولكل مربي ولكل من يتحمل المسؤولية ولذلك هذا الموقف سأقول لكم قبل أسابيع ولا أمل من تكراره هذا الموقف أحبني بالله نحتاجه في واقعنا الآن عمر بن عبد العزيز بعث بعثاً إلى بلاد الروم مطار الروم يدعوهم إلى الإسلام سألوا ففتح المسلمون ديارهم فجاء عمر من يبشره بالنصر أشراك يا أمير المسلمين أنت صبر فعن أي شيء سأل عمر عن أي شيء سأل عمر بن عبد العزيز عن الغنائم؟ لا. عن ما جمعوه من ذهب؟ لا. وإنما سأل عن المسلمين كيف حال الجيش؟ فقال له أن جاءوا يبشروا يا أمير المؤمنين كلهم بخير. قال عمر كلهم بخير. قال نعم إلا. قال إلا ماذا؟ قال رجل واحد شرت ثيابه فساقت قدماها في الثلج. فذاك الرجل. فقال عمر بالله عليكم ليتكم تحفظون مقولة عمر أطلقتها غير مختلف. أطلقتها غير مختلف. قوم يحكم ليحكم. فما تقول تطلق مقولة عمر على واقع المسلمين اليوم والذين والإشارة يسكنون. أطلقتها غير مختلف. أطلقتها غير مختلف. لم أنظر إلى السبعات. فكتب عمر كتاب هذا الكتاب أوصف الفتوحات في بلاد الروم في فصل الشتاء. والملك ما قتله أحد. كان يحارب في سبيل الله أناسا على غير الملة. فكيف بهذا المشهد والمشهد الذي نحياه اليوم؟ اللهم احي قلوبنا وفقهنا في ديننا. لو ان كل انسان منا احب الله وتعامل بالرزق والله لوجدنا ما وجده عمر بن عبد العزيز. دخلت امراه على ولدها فوجدت نفسي فقالت يا بني من الذي يبكيك؟ هل مات مسلم في بلاد الهند؟ هل مات مسلم في بلاد الهند؟ فوجد يحيى في بلاد العرب. والمسلم مات في بلاد الهند. فعلى المسلم ان يتقطع ويتحسر على كل مسلم. اصابه سوء. هذا هو الرزق الذي امرنا به. هذا الامام احمد بن حنبل رحمه الله يعود اخا له في الله ليلا وهو هارون بن عبد الله الحماد. هذا هو الرزق. لما طرق عليه احمد الباب قال من؟ قال ابو عبد الله. فقال يا ابا عبد الله لو طلبتني لجئت اليك. ما معي في هذه الساعه المباشره تطرق عليه الباب؟ لابد ان الامر خطير. ماذا هناك؟ فقال يا هارون مررت اليوم على دكانك. بص على الرقم بالله عليك. شوف الرحمه والسمحه بالله عليكم. يقول يا هارون مررت اليوم على دكانك وأنت جالس في الضيق تحدث الناس وطلاب العلم يقفون أمام دكانك في الشمس ومعهم كتاب يكتبون. فشغلت بالي يا هارون إن جلست فأجلس الناس بس كده. بعد نفسك وجاي من بيتك في نصف الليالي عشان تقول لي أنت كنت قاعد في الضيق والناس واقفة في الشمس وعمالين يكتبوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه عشان تقولي اذا جلست فاجلس الناس؟ اما قال الله رحماء بينهم؟ رحماء بينهم؟ هل اختفت هذه الصوره من واقع المسلمين؟ والله ما اختفت. حتى مع الذين نظن انهم شر الناس. يحدثني احد الاخوه وهو في حي من احياء القاهره الراقيه. يكون مشهد نحر الزاد. المطر يعيد. وهال من الهوان. معها كانت قرية تتمشى في المطر. بسيارتها يعني مالحة. فأوقفت السائق. يا ترى ماذا حدث؟ وجدت قطة. قطة. ينزل عليها المطر وهي ترتعش من الدرس. فإذا بهذه المرأة الهالة. التي لم تعرف الجوع. ولم تذق الفرق توقف السائق وتاتي بقطع قماش لتنشف هذه القطه ثم ارسلت السائق لياتي لها بلبن ويسقيها. ما زال تفرحنا بيننا عباد الله ورزق ما زال موجود. قد يكون قد ابتعدنا قليلا ولكن والله ما زال الخير فينا. دعني اسال هذا السؤال بالله عليكم جميعا احترمت والده ابنك الصغير، احترمته بين ذراعيك ومسحت على راسه وطبطبت على كتفه وقلت له يا بني الا تعلم اني احبك؟ هل حدث بك ذلك؟ لا. ربما لا تتذكر انك فعلت ذلك، ولكن الاولاد خمسه واربعه ليس كذلك. ثم يشتكي بعد ذلك ان الجيل اصبح كما نقول عياذا بالله عفريت في الطبطب. عود الى الرزق فان الله رحيم يشف الرزق في امركم ويعطي على الرزق ما لا يعطي على غيره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي حكم وعصي فصبر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقادر التوب شديد العقاب ذي القول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. الذي يقرا في سير الرجال واخذ الرجال ثلاثة أمة الصالح، وهناك فرق بين الذكر وبين الرجل، فإن الله قال إن المؤمنين رجال وليس كل مؤمن رجل. يقول الذكر الذي يقرأ في سير الصالحين قديما لا يمل ويتعجب أشد العجب، هل كانوا بشر مثلنا؟ أم أنهم ملائكة ألبسوا صورة البشر؟ هذا أبو حنيفة الطيب كان واحدا في كبار القراء يشكر به، هذا الذي كان له عمل اذا ذكرته اليوم ضحك الناس ضحكا هستيريا، عمله انه كان قبل النوم ماذا يصنع؟ عنده كتاب، عنده صحيفه، عنده ورقه مكتوب فيها 300 اسم من اصحابه يدعو لهم ويستغفر قبل ان ينام. ففي ليله من الليالي نام ابو حمدون ولم يدعو لاصحابه، فاتاه آدم في المنام وقال يا ابا حمدون لماذا لم تسرد مصابيحك الليله؟ اصحابه قد ماتوا، ولكن كل ليله قبل ان ينام يدعو لثلاثه منها واحدا واحد، اللهم اغفر لعبد الله، اللهم اغفر لابي بكر، اللهم تجاوز عن محمد، ويدعو لكل واحد منهم باسمه. فلما نام في ليله من الليالي دون ان يستغفر لهم ويدعو لهم ماذا كان؟ اتاه آدم في المنام وقال يا ابا حمدون لماذا لم تسرد مصابيحك الليله؟ فقام من نومه ودعا لهم واحدا واحدا. رحماء بينهم، رحماء بينهم، الرحمه نزلت بحب الله لم تنزع من القلوب ولم ينزع الرزق الا من شقي، بل ان الله جل وعلا امرنا بالرزق وهو يحب الرزق، وهذا واجب عامه الناس، وهو في حق الدعاه الاوجب حتى عندما تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. السبب الاخير حتى تعود قوه الايمان بيننا كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، التدارك. ماذا؟ التدارك. ماذا؟ التدارك. ما معنى التدارك؟ ان اقتطع من وقتي جزءا فازور فلان، لا ازوره الا لله. عباد الله اننا نعاني الان من فجر اجتماعي بين الرجل وزوجه وبين الام وبناتها وبين الاخوان وبعضهم البعض، فضلا عن الكسل الذي تحياه الامه من اقصاها الى اقصاها. قطعت الارحام وتباعدت القلوب، لن تعود هذه القلوب الا بالتجارب. والتداوى فضله عظيم، والله جل وعلا قال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا اخوة الله. حتى تتقوى وتتوثق العلاقات بين المسلمين لابد من التداوى، وهذه الزيارة ليست في مكان فكلنا يحفظ او يعلم او يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا خرج من قريته يزور اخا له في قريه اخرى فقيل الله له الملك وقال اين تذهب؟ قال اريد فلان. قال لماذا؟ لرحم بينكم لاموال تتعاطونها فيما بينكم. فقال ليس ذلك ولكن لله. فقال انا ملك أبعثني الله عز وجل إليك لأقول إن الله عز وجل قد أوجدت لك المحبة لأنك لم تخرج إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث واحفظوا. ألا أخبركم من جايكم في الجنة؟ من أن تعرف من هم أهل الجنة؟ من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والشريف بمفهومه الصحيح بضوابط الشرعية التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات تكون كلمة الله في العليا الصحيح في الجنة والصديق في الجنة والمولود في الجنة والرجل هذا هو الشاهد والرجل من ناحية المصر من ناحية القرية من مكان بعيد يدور أقل له في الجنة في الجنة. ولذلك كان الصالحون يحرصون على التضامن لتقوية العلاقات والتذكير بالله والتذكير بالله. الإمام أحمد يا له من رجل عجيب لما خرج من السجن أراد أن يزور رجل صالح يسمى إسحاق ابن راهوية قبل أن يعلم إسحاق بخروج أحمد فيأتي هو لزيارته. فخرج الإمام أحمد لأنه يعلم أن مقدار هذه الزيارة فصارها ماذا؟ والرجل من ناحية المسجد يزور أقل له في الله في الجنة. هو يعلم أن هذه الخطوات ليست في المجال وهذه الساعات وهذه الأيام ليست في المجال ولكن يدعوها جنة العصر السماوات والأرض. فخرج الإمام أحمد ودخل المسجد ليصلي فلما صلى العشاء أمطرت السماء مطرا غزيرا فقال له خادم المسجد على عادة بعض رواد المسجد في هذا الزمان إما أن تخرج نريد أن نغلق الباب. فقال الإمام أحمد البيت بيت الله وأنا عبد الله. فقال ما عندك هذا لا يلزمك عند غيره إما أن تخرج على قدمك أو تجرد قدمك. فقال وعلامه أخرج على قدمك. فلما خرج الرجل الإمام أحمد إذا به يخوف في الطين والبطن ينزل عليه في أفواه السماء خرج رجل من بيته وقال يا ناس أين تذهب هذه الساعة؟ أين التواجه في هذه الساعة؟ فقال والله لا أدري إلى أين أتواجه. فقال أنت فجر إلى فأعطاه بلد وأقبله الحمام ثم جهز له طعاما وأكل الإمام أحمد. فقال له من أي جاي أنت يا فلان؟ منين؟ فقال أنا من بغداد. فقال هل تسمع او هل تعرف رجل يسمى احمد بن حنبل؟ فقال له انا احمد بن حنبل. قال وما الذي جاء بك الى هنا؟ قال جئت لازور اسحاق الكرهوي. قال له انا اسحاق الكرهوي. انا اسحاق الكرهوي. اذا سلمت النوايا واخلصت القلوب ورقبنا الله وما عملنا احد الا الله فتجد عجب العجاب أشتكت الله. كان هذا هو اللقاء الأخير وربما كان التاسع الذي وقفنا فيه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمن حتى يشد اليقين ما يشد النفس. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وطلبوا إلى المبالاة وإخافنا في وسلم الأقدام وانصرنا على مصرنا. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم حقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب اليقين ما يحب اليقين. اللهم حقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب اليقين ما يحب اليقين. اللهم اشف مرضانا اللهم روح موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر فقيرنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ ديننا اللهم احفظ دماءنا اللهم احفظ نصرانا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اجعلها يا رب الحمد تماما نعم السلامة. اللهم اجعلها أئمة مطمئنة سلكة مستقرة. اللهم وجه بين قلوبنا. اللهم اغفر لجميع المتكلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم وسع بالخلق واكرم بالعلم. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه. اللهم اقصد عنك احمد ابو حماد. اللهم اجمع السؤال خير الجزاء. اللهم عوضنا في خيرا. اللهم عوضنا في خيرا. اللهم عوضنا في خيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ولا تكن دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.